أما الأيام التي يكره صومها منها إفراد الجمعة، إفراد الجمعة مكروه، إنسان يفرز الجمعة بصوم هذا مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة طيب إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده. وجاء في إحدى الجمع صلى الله عليه وسلم فوجد أم المؤمنين صائمة جويرية، فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري إذن، فنهى عن صيامه منفردا، فلا يصام منفردا إلا إذا وافق سببا، كان يكون يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو بعد شنو، أو يكون يعني قضاء مثلا يصوم قضاء، أو يكون كفارة، أو يكون نذرا، ولا وليس النذر أن ينذر يوم الجمعة مثلا، ينذر مثلا يقول اليوم الذي يصل فيه فلان أصوم فيه مثلا، أو أصوم من غد فوافق يوم الجمعة، فهنا لا بأس أن تصوم، ما قصدت الجمعة، ما قصدت الجمعة. واختلف أهل العلم في يوم السبت هل منهي عن صيامه أو لا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أن أحد في يوم السبت طيب إلا ما افترض عليكم. الحديث هذا مختلف فيه ثبوته أولا هل هو ثابت أو لا، ومن أثبته من أهل العلم ذهب الأكثر لأنه منسوخ، وذهب البعض إلى أنه فيما إذا أفرد السبت هنا يكره، أما من حيث الجواز فهو جائز لعموم النصوص النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله للجويرية صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ومفهوم كلامه لو قالت نعم أصوم غدا أنه ما يقول لها أفطري، ولا كانت تفطر ما يسألها، ما يحتاج يسأل هذا السؤال، فدل على أنه يجوز صوم السبت. وجاء أيضا في بعض أن النبي كان يصوم السبت صلى الله عليه وسلم أحيانا كان في صحيح الجامع، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عرفة أو حث على صوم عرفة ويوم عاشوراء، وقد يأتي يوم السبت، وكذلك قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم، قد يوافق يوم أو يقينا سيوافق يوم السبت. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز صوم يوم السبت، ويكره قصده أن يتقصد السبت أو يتقصد الجمعة. نعم.